إلى تركه للواجب، وإذا عجز عنه فإنه يصوم 10 أيام. أما بالنظر إلى الفدية في فعل محظور من المحظورات فإن الكلام فيها واسع ولا يتسع له هذا البرنامج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أخونا يسأل أيضا عن حكم لقطة الحرم، يقول ماذا نفعل بها جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الحكومة جزاها الله خيرا قد جعلت مرجعا خاصا للقطة الحرم، وبإمكان الشخص الذي يجد لقطة فإنه يتصل برئاسة الحرمين وتهديه إلى هذا المحل، وبالله التوفيق.